السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل شرع لنا هذا الدين وجعل مصالح العباد فيه وجعل سبب العزة وسبب التمكين هو التمسك بهذا الدين. دين الله عز وجل شرعه ووحيه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الله عز وجل جاء لعز من تمسك به ولسؤدد أهله وللتمكين لأتباعه على هذه الأرض. ولذا المطلب الذي يريده العباد من تحقق العزة والشرف والأمن والأمان والخير والإفضال والرزق والطمأنينة هو في دين الله عز وجل. فالإسلام فيه الخير كله، وفيه الأمان والأمن، لكن الإسلام في فهمه أخطأ كثيرون، وفي إدراك مقاصده أخطأ كثيرون، وفي السير على ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضل كثيرون. فهذه الأمة، هذه الأمة المحمدية لها العزة والتمكين بقدر ما فهمت الإسلام فهما صحيحا، وهذا الفهم الصحيح منهج أهل السنة والجماعة، هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد كان الناس في الجاهلية على تفرق وعلى عداوات وعلى سفك للدماء وعلى سلب للأموال وعلى انتهاك للأعراض وعلى فساد في عقائدهم، يعبد صنما، يعبد وثنا، يعبد حجرا يعبد كوكبا وهكذا في جاهلية مظلمة، وكانوا على تفرق عظيم وكانوا على ضلال عظيم. جاهلية جهل وعمى، لم يستطع أحد أن يجمع هؤلاء المتناحرين، ولم يستطع أحد أن يلم شعة هؤلاء. هم متدابرون متناحرون، الثأر بينهم، القتل بينهم. فلما جاء الإسلام وكانت الحروب بين الجاهلية تمتد إلى وقت بعيد، إلى 40 سنة يتقاتل أهل الجاهلية، فالحروب بين الأوس والخزرج حروب عظيمة كبيرة، وحروب داحس والغبراء حروب عظيمة كبيرة، وعبادة الأصنام والأحجار والتقرب إليها بالقربان في ذل وخضوع، اتخذوها آلهة من دون الله عز وجل. 360 صنما حول الكعبة تعبد من دون الله عز وجل. صنم صنعه بيده، بناه بيده، نقشه بيده، نحته بيده، ثم يعبده ويذل له. أي ضلال فوق هذا الضلال، وأي زيغ فوق هذا الزيغ، وأي عمى فوق هذا العمى. هذا التناحر، هذا التدابر، هذا التمزق الذي عاشه أهل الجاهلية، جاء الإسلام فجمع بين هؤلاء بالتوحيد، جمع بين هؤلاء بالتوحيد. لما كانوا يعبدون آلهة متفرقة، هبل، اللات، العزة، يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم، يعبدون الجان، كل قد اتخذ إلها، حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، أيجعل الآلهة هذه كلها إلها واحدا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. يقول الله عز وجل: ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هؤلاء المشركون تفرقت قلوبهم، تفرقت أحوالهم، معبوداتهم شتى، آلهاتهم شتى. جاء الإسلام ليجعل المعبود واحدا والإله واحدا، لا رب سواه. فهدى الله بإذنه من يشاء من هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام والأحجار، وكان بعضهم يجعل الصنم من طعام، من تمر، يجعل صنمه من طعام، فإذا جاع أكل الصنم، إذا جاع أكل الصنم، يعني إله يؤكل، إله يؤكل. وكان الواحد منهم إذا بشر بالبنت يتوارى عن الناس من سوء ما بشر به، ويأتي فيحفر حفرة في التراب فيضع ابنته، يضع ابنته ويواري بها التراب خشية العار. انظر إلى هذه الجاهلية التي يعيشها هؤلاء. وكان الواحد منهم أيضا يقتل أبناءه، ويقتل بناته. لماذا؟ خشية إملاق، خشية إملاق، خشية أن يأكل ولده معه، خشية أن لا يجد ما يرزقه منه من الطعام والشراب فيفزع إلى قتل ابنته أو قتل ولده. جاهلية جهلاء يعيشها هؤلاء. فلما جاء الإسلام، جاء الإسلام، اجتمعت قلوب الموحدين وصاروا على قلب رجل واحد، إذ الإله واحد، إذ المعبود واحد، إذ الذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو الله عز وجل، إذ الذي يستحق أن يذلل ويخضع له ويسأل ويرجى هو الله رب العالمين، الذي خلق السماء والأرض، والذي خلق الجبال، والذي خلق الدواب، والذي جعل الرياح، والذي خلق الإنس والجان، والذي خلق هذا الكون بأسره، هو الذي يستحق أن يعبد. فتساقطت الأوثان، وتساقطت الأحجار، وتساقطت تلك المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل. فكانت القلوب متفرقة بالشرك، متبعثرة بالشرك، متنازعة بالكفر، فجمعت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان منهج أهل السنة والجماعة كما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا اجتماع إلا بتوحيد، لا اجتماع إلا بتوحيد، لا اجتماع إلا بتوحيد، لا قوة إلا بتوحيد، لا نصر إلا بتوحيد، لا عزة إلا بتوحيد، لا قوة، لا منعة، لا أمن، لا أمان إلا بتوحيد الله رب العالمين. ولذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن فاوضه أهل الكفر كي يترك دعوة التوحيد، يتركها، يداهن فيها، يجامل فيها، يتنازل عنها، قالوا له يا محمد إذا أردت أن تكون ملكا علينا ملكناك، وإذا أردت أن تكون أكثرنا مالا جعلناك أكثرنا أموالا، وإذا أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك. انظر إلى داعية التوحيد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفض هذا ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يستكبرون على هذا. ذلك قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هم يعلمون صدقه وأمانته وعفته، يعلمون أنه نبي مرسل. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو الجحود، هو الكبر، هو الاستعلاء. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن اجتمع قلوب أتباعه وهم قلة، كيف اجتمع صهيب الرومي مع بلال الحبشي مع أبي بكر الصديق، كيف يجتمع هؤلاء على قلب رجل واحد، هذا بلا المولى حبشي، وهذا أيضا زيد بن حارثة مولى ومع هذا كانوا على قلب رجل واحد يحب أبا بكر الصديق بلالا حب الولاء للإسلام والمسلمين ويبغض أبا جهل الذي كان على نسب شريف ويبغض أبا لهب الذي كان على نسب شريف لكن النسب بلا دين لا قيمة له النسب بلا دين لا قيمة له ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولذلك أيضا فالنسب لا قيمة له إذا كان صاحبه كافرا معرضا مدبرا كان بلال الحبشي الذي سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليه بالجنة كان عند أبي بكر الصديق معظما صاحب المنزلة العظيمة ذلكم الذي كان يأمره أبو لهب وكان يخدم أبا لهب وكان عبدا له فصار بالإسلام مؤذن الإسلام كان هو الذي يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا زيد بن حارثة مولى من الموالي فصار في الإسلام حفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي الإسلام لا أبني سواه ولو افتخروا بقيس أو تميم ولذا ما الذي جعل هذه القلوب تجتمع وتتآلف ما الذي جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قلب رجل واحد يمر أبو بكر الصديق على بلال الحبشي وهو في رمضاء مكة يعذبه أبو لهب ويضربه بالسياط ويعلقه على الخشب ويبقى بلا طعام ولا شراب ويقول اذكر آلهتنا بخير اذكر آلهتنا بخير قل يعلو هبل فيقول بلال أحد أحد أحد أحد فيمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيدفع مالا لأبي لهب من أجل أن يعتق بلال إنها أخوة الإسلام من الذي رباهم من الذي رباهم على هذا إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف اجتمعت هذه القلوب كيف لم يكن للنسب موضعا إلا نسب الإسلام كيف لم يكن للنسب موضعا إلا ولاء الإسلام كيف لم يكن للولاء موضعا إلا ولاء الإسلام والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض رباهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحب في الله والبغض في الله رباهم على التوحيد الخالق ألا لله الدين الخالق فلما توجهت القلوب إلى معبود واحد وهو الله عز وجل اجتمعت قلوب الصحابة اجتمعت قلوب الصحابة ولما كانت معبودات الكفرة المجرمين آلهة شتى تفرقت قلوبهم شذر مدر وهكذا كانت أحوالهم تمزق وتنافر وبغضاء وشحناء حتى الآن يكون سببا في قتل ابنه وابنته ولذا فالتوحيد جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل الصالح كان ميزان المؤمنين كان مثال المؤمنين العمل الصالح. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعمل الصالح هو الميزان الذي يتفاضل به المؤمنون، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما عير أبو ذر الغفاري بلالا بأمه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر؟ أتعيره بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. انظر تربية الإسلام، انظر إلى تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف ربى أصحابه على نبذ الجاهلية بكل صورها. التفاضل بالعمل الصالح، التفاضل بالإيمان، التفاضل بالتوحيد والحق والهدى. ولذا إذ اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا كالبنيان المرصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أرأيت كيف يكون المؤمنين؟ هل علمت كيف تكون أحوالهم وقلوبهم في تعاطفهم في تراحمهم؟ إنه الإيمان يجعلك تجتمع مع أخيك على رابطة الإيمان، على وثاق الإيمان، على أواصر المحبة في الله والبغض في الله. أعظم عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وسبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. كيف كان وكيف حصل هذا؟ كيف كانت أحوال المؤمنين على هذا الاجتماع وعلى هذا الائتلاف وعلى هذه القوة؟ كأنه بنيان مرصوص، كأنه جسد واحد. هل اجتمعوا بالشرك؟ أعوذ بالله. هل اجتمعوا بالبدعة؟ أعوذ بالله. هل اجتمعوا بالحزبيات؟ أعوذ بالله. هل اجتمعوا بالجماعات؟ أعوذ بالله. هل اجتمعوا بالفرق؟ أعوذ بالله. هل اجتمعوا بهذه الأفكار وهذه الآراء وهذه المناهج المبتدعة؟ لا، اجتمعوا على سبيل واحد، على صراط واحد. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط واحد والسبيل واحد، أما هذه السبل، هذه الجماعات، هذه الأفكار، هذه المناهج، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فلا سبيل لتوحيد هذه الأمة، لا سبيل لاجتماع هذه الأمة إلا بما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام. سبيل واحد، صراط واحد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله أكمل على بصيرة، على علم، على حكمة. السبيل الواحد، الصراط الواحد، لا يكون بالجهالات، لا يكون بالبدع، لا يكون بالخرافات، لا يقوده دعاة باطل، لا يقوده أرباب البدع، لا يقوده المفكرون، لا يقوده الدجاجلة، لا يقوده القصاصون، لا يقوده أهل الهوى. السبيل الواحد هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام أهل القرون المفضلة الذين مدحهم ربنا ومدحهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن، انتبه انتبه، والذين اتبعوهم أكمل بإحسان، ما غيروا ما بدلوا، ما غيروا ما بدلوا، إنما اتبعوا بإحسان. فما كان عليه الصحابة كانوا عليه، ما عمله الصحابة عملوه، ما تركه الصحابة تركوه، لم يسيروا في طرق مبتدعة، هذا وراء رأس طريقة، وهذا وراء قائد حزب، وهذا وراء مفكر تائه، وهذا وراء دجال من الدجاجلة، وهذا وراء حزب من الأحزاب. لا لا، كل هذا من أمر الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. فإذا أردت أن تتبصر الطريق إلى أمة واحدة قوية، إلى أمة واحدة أبية، إلى أمة واحدة يهابها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، فعليك أن ترجع إلى ما كان عليه الصحابة الكرام وأهل القرون المفضلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس من؟ خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اليوم من عندكم خير الناس؟ قال: حزب كذا. ومن أفضل الناس؟ جماعة كذا. ومن أهل الحق؟ قال: الفرقة الفلانية. لا، كل هؤلاء على باطل، كل هؤلاء على باطل، ولو كثر أتباعهم، ولو كثر أتباعهم وكثر عويلهم وصراخهم وضجيجهم وكذبهم ودجلهم، الحق واحد، الحق واحد، الصراط واحد، السبيل واحد، وما عدا هذا فباطل، باطل. فإياك أن تعتقد أن الحق هذه الطرق، هذه الجماعات، هذه الأفكار، هذه الشركيات، هذه البدع، ثم تقول: لماذا لا تكون الأمة قوية؟ لا، لن تكون قوية. الخلاف شر، الخلاف شر. متى كان الخلاف قوة؟ متى؟ متى كان الخلاف نصرا؟ متى؟ متى كان الخلاف عزا؟ متى؟ ماذا قال ربنا؟ ماذا قال ربنا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا أكمل ولا تفرقوا. هذا يقوله الله عز وجل، لم يقله زيد ولا عمر، إنما قاله الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بهذا الكتاب، اعتصموا بهذا الكتاب، ويا ترى ماذا في هذا الكتاب؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحوا. إذا كنت تدعو إلى التفرق ف فأنت تتشبه بمن؟ بمن؟ بالمشركين. إذا كنت تدعو إلى الحزبية فأنت تتشبه بمن؟ بالمشركين. إذا كنت تقول التعددية جائزة ظاهرة صحية، أن نجعل حزب كذا وحزب كذا، حزب الإخوان، حزب التحرير، حزب الوطن، حزب البرتقال، حزب كذا، هذا ضلال مبين وتفريق لسبيل المؤمنين وتفريق لجماعة المسلمين. يا قوم ما هذا الهرى؟ إنكم تمزقون أمتكم وتضعفونها أمام أعدائها. لو كان أهل بيته على هذا المسند، الأب في جهة والأم في جهة والولد في جهة والبنت في جهة، الأب على فكرة والأم على فكرة والولد على فكرة والبنت على فكرة، هل يجتمع أهل البيت؟ لا، لن يجتمعوا، وهو بيت صغير من بيوت المسلمين. فكيف بلاد الإسلام يمزقها هؤلاء دعاة الضلال ودعاة البدع؟ اسمع ماذا يقول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا، أكمل، وتذهب ريحكم. هذا كلام الله، ألستم تقرؤون؟ ألستم تقرؤون؟ ألستم ترتلون؟ ألستم تحفظون؟ ألستم تحفظونه أبناءكم؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن التنازع فشل. ولماذا يتنازعون؟ لأنهم تركوا التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما كان عليه الصحابة الكرام. إنهم غيروا، أكمل، وبدلوا، غيروا، بدلوا، أحدثوا، ابتدعوا، تركوا طريقة محمد وذهبوا إلى طريقة زيد وعمر، طريقة الشاذلية، طريقة التيجانية، طريقة الجعفرية، الطريقة الحزبية. ما لكم؟ ما لكم؟ ما لكم؟ لماذا أعرضتم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اسمع، اسمع ماذا يقول الله: فإن لم يستجيبوا لك. يخاطب من؟ يخاطب من؟ يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون، أكمل، أهواء. فمن لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو صاحب هوى، صاحب هوى. فلا تتعجب إذا قلنا لك أن الحزب الفلاني مبتدع صاحب هوى، لا تستغرب، لا تستغرب. إنه لم يستجب، إنه أعرض، إنه ابتدع، إنه أحدث في دين الله ما ليس منه. أولم تقرأ، أولم تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى رد؟ باطل، مردود على صاحبه، كائنا من كان، ولو كانت إمامته أكبر من هذا المسجد. طيب، ولو كانت لحيته تملأ صدره، ولو كانت جبته كذا وكذا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو زعم أنه ولي من الأولياء، ولو زعم أنه عارف من العارفين، ولو زعم وزعم، فالمقياس ما هو؟ الاتباع. المقياس ما هو؟ الاتباع. الحكم ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلت ما دليلك على أن الحكم هو السنة؟ ما الدليل؟ عندك دليل؟ أقول نعم، عندي دليل أن الحكم هو الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه أكمل إلى الله والرسول، إلى الله والرسول، إلى الله كتابه وإلى الرسول سنته. انظر بقية الآية كي تخاف، كي تخاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إذا ليس على مزاجك، ليس على هواك، ترد متى شئت وتعرض متى شئت، تأخذ من الدين ما تشاء وتطرح ما تشاء. لا، ليس الأمر كما تهوى، ليس الأمر كما تحب، ليس الأمر كما تريد، ليس الأمر كما تشتهي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مؤمنا بالله واليوم الآخر. لماذا عند التنازع؟ لماذا عند التنازع تفزع إلى شيخ فلان، تفزع إلى حزب فلان، تفزع إلى قائد الجماعة، تفزع إلى أمير الحزب، تفزع إلى مفكر من المفكرين، تفزع إلى أهل الكفر والشرك؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا تستسلم؟ لماذا لا تستسلم؟ لماذا لا تستسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اسمع، اسمع ماذا يقول الله: فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية تخوفك، آية تجعلك تفكر مليا، تجعلك تفكر مليا. آية، آية نتلوها على كل حزب من الأحزاب، وعلى كل جماعة من الجماعات، وعلى كل قائد من قادة الأحزاب، وعلى كل أمير من الأمراء، وعلى كل مفكر من المفكرين. آية، آية نتبع بها أمام هؤلاء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس هذا فقط، ليس هذا فقط، لم تنتهي الآية، ما انتهت الآية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إياك إذا قيل لك هذا حكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: لكن ولكن، لكن ولكن، لكن ولكن. إياك من الحرج من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اخضع، اخضع لسنته إن كنت صادقا في دعوة محبتك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع ماذا يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، أحدين تهز القلوب، أحدين تدك الجبال، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الناس، الناس. ماذا يكون حزبك وجماعتك وأميرك وقائدك؟ ماذا يكون أمام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم أكمل حرجا مما قضيت ثم ماذا؟ ويسلموا تسليما. يسلم. إياك أن يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لكن جدي قال كذا، شيخي قال كذا، إياك، حزبي قال كذا، جماعتي قالت كذا، المفكر الفلاني قال كذا. قال عبد الله بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال الله، قال رسوله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر. هل القوم اليوم يقولون قال أبو بكر قال عمر؟ هل يقولون هذا؟ لا. قال حسن البنا، قال سيد قطب، قال القرضاوي، قال أبو الأعلى المودودي، قال الجعفري، قال الشاذلي، قال العيساوي، قال وقال، قال وقال، قال وقال. فأين قال رسول الله؟ أي محاضراتهم لا آية ولا حديث، خطبهم لا آية ولا حديث، دروسهم لا آية ولا حديث. وإذا جاء بالآية والحديث فإنما ينصر باطله كذبا وخداعا. فلا اجتماع لهذه الأمة إلا بتوحيد خالص. فإذا كان المسلمون القباب المشيبة، القبور المزخرفة، دعاء غير الله، الاستغاثة بالموتى، التمسح بأتربة الموتى، يا سيدي فلان، يا سيدي علان، الطواف بالقبر، الذهاب إلى المشعوذين والسحرة، الذهاب إلى العرافين والكهان، إذا كان هذا ينتشر ويعم بلاد الإسلام، أي قوة، أي قوة، أي عز، أي تمكين، أي سؤدد، إذا كان دعاة الباطل يملؤون الدنيا، يملؤون الدنيا، يدعو إلى الشرك بالله، الشرك الصراط. قل يا سيدي فلان، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، كم مكث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة يحارب دعاء غير الله كم؟ 13 سنة، 13 سنة يحارب دعاء غير الله. ما الفرق بين أن يقول المشرك بمكة في قريش وغيرها، ما الفرق بين قوله يعلو هبل يا هبل يدعو الناس يدعو العزة وأنت تقول يا سيدي عبد السلام، ما الفرق؟ ويا سيدي أبو عجيلة، ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو 13 عاما بمكة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله. أولم تقرأ؟ أنا أسألك أيها العاكف عند القبر، أنا أسألك أيها الطائف بالقبر، أنا أسألك يا من تتمسح بأتربات الموتى، أنا أسألك أولم تقرأ قول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له أكمل إلى يوم القيامة. لو بقيت عند قبر ميت تدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب، ميت، ميت، ميت بالميم والياء والتاء، ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إنه رهين عمله، إنه حبيس قبره، انتهى زمن العمل فجاء زمن الجزاء. وأنت تأتي عند قبره يا سيدي فلان، أو أنك في بيتك يا سيدي فلان أعوذ بالله وما أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. مسكين أنت، أنت مسكين، تظن أن هذا الميت يسمعه؟ أكيد سيدي عبد السلام الآن سمعني، وأكيد سيدي أبو عجيلة إيش سمعني، وأكيد سيدي الشارف على اتصال به. إيش هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ألا تتقي الله؟ ألست تعلم أن صلاتك وصيامك وعمرتك وحجك وصدقاتك لن تقبل عند الله إلا بالتوحيد الخالص؟ لن تقبل ولو كانت مثل الجبال، لن تقبل. تقول يا رب أين صلاتي؟ يا رب أين صيامي؟ يا رب أين حجي؟ يا رب أين عمرتي؟ اسمع اسمع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أكمل فجعلناه هباء منثورا. هنالك تسكب العبرات وهنالك الحسرات، صلوات ذهبت، صيام ذهب، حج ذهب. لماذا؟ لأنك أشركت مع الله غيره، لم تحقق التوحيد الخالص. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أكمل أكمل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كيف ستجتمع هذه الأمة؟ كيف إذا كان هذا يدعو إلى الشرك، دعاء غير الله، ويدعو إلى السحر وإتيان السحر، ويدعو إلى إتيان العرافين والكهان؟ كيف كيف تجتمع؟ والساحر كافر، الساحر كافر. قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا أكمل تكفر، فلا تكفر. ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. ومن الذي ليس له نصيب في الآخرة؟ الكافر الساحر، كافر مرتد عن ملة الإسلام، وحده أن يقتل كافرا ضربة بسيف تضرب عنقه ويموت كافرا. كيف ستجتمع الأمة والسحرة ينتشرون والساحرات ينتشرن؟ كيف؟ ودعاة السحر في القنوات الفضائية وفي المجلات والجرائد، كيف؟ كيف كيف ستكون أمة قوية وهذا البلاء وهذا السوء ينخر فيها ويفت عظمها؟ ودع عنك إتيان العرافين والكهان، أولم تقرأوا حديث نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة كم يوم؟ يا بني قم أنت، قم قم أنت، قم قم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاته كم يوم؟ 40 يوما أجبت وأصابت، أحسن. وفي الحديث الآخر خذ هذه لك، جزاك الله خير. وفي الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، عجيب، فقد كفر بما أنزل على محمد. انظر اليوم إلى الذين يأتون العرافين والكهار وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يأتي عند العراف الكاذب الدجال الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة والمفقودة، والكهان الذين يدعون معرفة الأشياء أو يدعون علم الغيب، الأمور الغيبية، سيحصل كذا، سيعافى، سينزل الغيب، سيحصل كذا، من أتاه فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، يأتي عنده ويصدقه في ادعائه علم الغيب. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وعنده مفاتح الغيب أكمل لا يعلمها إلا هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهؤلاء يدعون علم الغيب ويأتي هذا ويصدقه، كيف ستكون أمة قوية؟ كيف ستتوحد هذه الأمة؟ لا تحاولوا عبثا تحاولون، إذا ظننتم أنكم ستجتمعون وأنتم في حقيقة أمركم متناحرون متنازعون متفرقون كحال اجتماع أهل الحزبية التحالف. لأجل ماذا يجتمعون؟ لأجل ماذا؟ لأجل إقامة التوحيد؟ أجيبوا. لأجل إقامة السنة؟ أجيبوا. لأجل إعزاز دين الله؟ أجيبوا. لأجل قوة المسلمين والإسلام؟ أجيبوا. لا، إذا أرادوا أن يتحالفوا من أجل الوصول نقاط أكمل من أجل الوصول إلى أين؟ إلى الكرسي. فهم وراء الدنيا لا تصدق، هم وراء الدنيا، هم وراء الحكم، هم وراء سدة الحكم، هم وراء كرسي الحكم، ولو لبسوا لباس عاطفة الإسلام، ولو سمى نفسه حزبا إسلاميا، حزبا إسلاميا، هذا من أجل أن يضرب على وتر ماذا؟ عاطفة الإسلام. يضرب على أي وتر؟ على أي وتر؟ على وتر العاطفة. حزب إسلامي شعارنا، ما هو شعاركم؟ تحكيم شريعة الله. أنت ما حكمتها في نفسك، وما حكمتها في أهل بيتك، وما حكمتها في هذا الذي تفعله من الأحزاب والجماعات والفرق، أنت الذي مزقت وكنت سببا في تمزيق رقعة الإسلام. أنت، أنا، أيوة أنت إذا كنت تدعو إلى حزبك وجماعتك إلى ولاء ضيق، ولاء ضيق. يقول أحد الحاضرين يصور، لا، نحن لا نجيز هذا التصوير، فتصوير ذوات الأرواح يعتبر محرما تحريما شديدا، والوعيد فيه شديد. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لعن الله كل مصور. فيا عبد الله اتق الله ولا تصور، ونحن لا نأذن في هذا التصوير، فإذا صورت فامسحه، فإذا لم تفعل فلست في حلم. فكيف يجتمع المسلمون مع دعاة التفريق هؤلاء؟ وكيف تجتمع كلمة أمة الإسلام وقد اتخذوا رؤوسا جهالا؟ قالوا هذا العالم النحرير فلان، من أجل أن ينساق وراءه المسلمون. فإذا نظرت في أمره وجدته جاهلا ضالا دجالا صاحب أكاذيب ينسبها إلى الإسلام، وآخر سياسيا ماكرا كذابا يلعبون لعبة السياسة اللعبة القذرة، ليست السياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام بما ينظم شؤون المسلمين ويخدم مصالح المسلمين. ضابطها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن معاشر الأنبياء كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي بعده، فالسياسة الشرعية من الإسلام. أما سياسات الكذب والاحتيال فهذا الذي عليه الأحزاب اليوم، الأحزاب التي تلبس لباس الغير على الإسلام كذبا، إنما هي طلب للحكم والرئاسة والملك والزعامة وحطام الدنيا، هذا مطلبهم، هذا هو مطلبهم. شعارات كاذبة براقة، وهم أول من يسعى في تفريق شمل المسلمين وتمزيق أحوال المسلمين. الله عز وجل يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فليس الإسلام رقعة يعبث من شاء فيها. الإسلام دين الله، دين الله. كمل الجواب، كمل أو لا؟ قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام وسطية، فلا غلو ولا جفا. انظر اليوم إلى الذين غيروا وبدل، تجدهم إما سلك مسلك الغلو، التنطع، وإما سلك مسلك التمييع، التفريط، التهاون، التساهل. ومن الذي بقي على وسطية الإسلام التي جاء بها محمد؟ من؟ قم يا أخي أنت قم. من الذين بقوا على وسطية الإسلام التي جاء بها محمد؟ فلا غلو ولا جفا ولا إفراط ولا تفريط. من؟ أهل السنة والجماعة. أحسن، تفضل. تريد أن نعطيك هذه؟ ما تريد؟ خرج أهل البدع، خرج الخوارج، القدرية، المعتزلة، الصوفية، خرج الجهمية، خرج المعتزلة، كلهم خرجوا عن الصراط المستقيم. بين غلو وجفاء وبين إفراط وتفريط، وكل يدعي ماذا؟ أنه على الإسلام الذي جاء به محمد. فكيف تستطيع أيها المسلم أن تكشف عوارهم؟ كيف؟ وتستبين ضلالهم؟ كيف؟ تعرف سبيلهم وتعرف انحرافهم، أنهم خرجوا عن طريقة الصحابة، خرجوا. هل الخوارج على طريقة الصحابة؟ أجيب: لا. الخوارج اعترض أول خارجين على النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض. ماذا قال؟ اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أعوذ بك. يقول، يخاطب من؟ يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئض هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أكمل، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية. يا لله العجب، الصحابي يحقر صلاته أمام صلاة هؤلاء وصيامه أمام صيام هؤلاء، ما هو الميزان؟ الاتباع. فهؤلاء الخوارج خرجوا عن الصراط المستقيم، وسبيل المؤمنين. وهل انقطع زمن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النهروان، وظهر علي رضي الله عنه قاتله، وهؤلاء الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر إلى الضلال، انظر إلى الضلال. فإذا كان هؤلاء الخوارج يعيشون بين المسلمين، فكيف ستقوى هذه الأمة وهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فليس الإسلام مجرد غيرة، مجرد عاطفة، مجرد انطلاق إلى ما تريد. لا، الإسلام اتباع صادق لمن؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام الذي جاء من محمد: لا تحرم ما أحله الله، ولا تحل ما حرمه الله عز وجل، وتلزم السنة لا تخرج عنها، لا تخرج عنها. فهؤلاء أهل الغلو خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة. الغلو كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعض الأشخاص، فقد جاء بعض أو ثلاثة نفر إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف هي عبادته. فلما أخبروا عن عبادته ماذا قالوا؟ هل قالوا نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. هل قالوا نقتدي به؟ لا. انظر ماذا قال: جاء في الحديث أنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ قالوا إنها عبادة قليلة، عبادة قليلة. محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأخشى الناس لخالقه، عبادته قليلة عند هؤلاء. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنا، أقوم الليل ولا أنا. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وماذا قال الثالث؟ أما أنا فلا أتزوج النساء. يريد أن يتبتل، لا يريد أن يتزوج. يا سبحان الله، تصوم ولا تفطر، تقوم ولا تنام، تعرض عن النساء، والله عز وجل أباح هذا ورغب في الزواج؟ قالوا: نعم، هذه هي العبادة الكثيرة، هذه هي العبادة الكثيرة، كما يفعله بعض الجهلة. بعض الجهلة يظن أن العبادة أن تعبد الله حتى توقع نفسك في حرج. صيام كل يوم، وقيام من بعد العشاء إلى الفجر، فإذا جاء الفجر ربما نام عن صلاته، ربما نام عن صلاة الفجر. جهل هذا أجيب جهل، لأن قيام الليل سنة، وصلاة الفجر الصبح فريضة، فهذا لجهل يتعب نفسه في صلاة قيام الليل، فإذا جاءت الفريضة نعس ونام. ما شاء الله على الفقه، يضحك عليه الشيطان، يضحك عليه الشيطان. وآخر: أنا لا أتزوج، الزواج شهوة من شهوات الدنيا، وأنا معرض عن شهوات الدنيا، ماذا ستفعل؟ قال: لن أتزوج امرأة ولو كانت أجمل النساء. جهل هذا؟ أنت ماذا تقول؟ قم. قال أنا سأعرض عن زهرة الدنيا وشهوات الدنيا ولن أتزوج، ولو كانت أجمل النساء سأبقى هكذا بلا زوجة، لأن هذا من متاع الدنيا. جهل، جهل. كيف عرفت أنه جهل؟ يا أخي غلب شهوته وأعرض عن النساء، كيف عرفت أنه جهل؟ فهمت إيش؟ لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، نبينا تزوج أجيب، تزوج، تزوج بتسع نسوة ولا لا؟ تسع نسوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فهل لنا أن نتزوج نحن تسع نساء؟ قم أنت من باب الاقتداء. يجوز؟ يجوز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع، والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل نتأسبي ونتزوج بتسع نساء؟ أربعة، صحيح أربعة. دليله، انظر كيف ضربت الطاولة أنا. دليل، أهل السنة يتعدون بالدليل أو لا؟ ما عندهم حدثتني جدتي عن عمتي، ما في، وما سمعت شيخي في المنام، ما في، وبينما أنا أمشي سمعت هاتف، هاتف إيش؟ لبيانة أو مدار؟ ضلال يا بني، هؤلاء ضالوا. طيب، وسأزورك في المنام، هكذا خرافة. وشيخنا مشى على البحر بقدمين وذهب يحج إلى عرفات في يوم ورجع، الله أعلم ماذا حصل من طائرة أو سيارة. ضلال يا بني. طيب، نرجع إلى السؤال، ما الدليل على أن الرجل يباح له أن يتزوج بأربع نسوة؟ انظر، انظر الذين يعلمون، انظر، ولا واحد، الله يهديك، هذا واحد. ها؟ نعم، أحسن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. يا أخي النساء ما رضين بأنك تزيد عليها واحدة، كيف بثمانية؟ طيب، تسعة يا بني. انظر هؤلاء جزاكم الله خيرا، قالوا إنها عبادة قليلة، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هؤلاء، هل قال ما شاء الله طيب عباد أعرضوا عن الدنيا، أعرضوا عن النساء، صاموا وقاموا، هنيئا لهم، هذه العبادة العظيمة؟ هل قال هكذا؟ لا، قال أين النفر؟ أين هم؟ أين هؤلاء؟ ألا إني أتقاكم لله وأعلمكم به، ألا إني أخشاكم لله وأعلمكم به. اسمع الآن، اسمع الآن السنة، اسمع الآن المنهج النبوي، اسمع إلى الوسطية، اسمع إلى اعتدال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو العدالة؟ لا، اعتدال من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ماذا تريد؟ ماذا تريد بعد هذا؟ إذا رغبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنبيك يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، اذهب واعبد كما تشاء، لست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ستقول سأشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نقول هنالك شرط، هنالك شرط جاء في الحديث. ما هو الشرط؟ ما هو؟ ألا تغير ولا تبدل، ألا تبتدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني عند حوضي ألوذ بعصاي، كأني عند حوضي فأقول أصحابي أصحابي، لأن الملائكة تطردهم عن الحوض، يأتون إلى الحوض فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته وشفقته بأمته أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا غيروا بدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين منذ أن فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا. هذا هو الغلو، إياكم والغلو، فإنه قد أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين، مجاوزة الحد في العقائد في الأعمال في العبادات، أن تجاوز الحد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مجاوزة، غلو، إفراط. ولذلك السلف الكرام لم يتكلفوا ولم يتنطعوا، لا، كانوا حيث كان أمر الله ورسوله، كانوا حيث كان أمر الله ورسوله. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فكيف تجتمع هذه الأمة وتتوحد؟ كيف؟ سؤال. بالأحزاب؟ الجواب. بالجماعات؟ الجواب. بالفرق؟ الجواب. ستتمزق، ستتقطع، وهي كذلك اليوم، لأن القوم لا يتحاكمون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القوم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ليسوا أهل انقياد وخضوع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أكمل أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهل قال هؤلاء سمعنا وأطعنا لكتاب الله ولسنة رسول الله؟ لا، غيروا، بدلوا، ابتدعوا، أتوا بالأفكار، بالآراء، بالخزعبلات، بقوانين الشر، بقوانين الغرب، قلدوا أعداء الإسلام، خضعوا لأعداء الإسلام، فذلوا وهانوا. وهل ستبقى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ ستبقى سيبقى ما جاء به محمد أزيره، سيبقى. ولو تكالب الجميع من أعداء الإسلام، من الأعداء الظاهرين والأعداء المتسترين، هل يوجد أعداء متسترون؟ أجيبوا. قد كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هم الأعداء المتسترون يا أخي؟ أنت. الأعداء المتسترون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعرفهم؟ خائف أنت؟ لست بخائف؟ هل تقول ما هذه الورطة؟ نأخذ آخر مرة أحضر المحاضرة. الأعداء المتسترون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجبت فلك درهم. درهم يا أخي، لا، خطأ. سمعت ماذا قال؟ سمعت؟ طيب، رضينا وإن كنت قد سمعت. من هم الأعداء المتسترون؟ نسيت؟ تفضل يا أخي، الله يحفظك، جزاك الله خير، لا تغيب على المحاضرات. طيب، والدين ووالدي الحاضرين جميعا، نعم، من هم الأعداء المتسترون؟ لا يجيبن إلا ولد صغير، فمن كان بقربه ولد صغير فليقيموا. نعم لا أريد ولدا صغيرا. ما في أنت أحد أخبرك؟ منافقون. نعم المنافقون كانوا أعداء المتسترين، ومع تسترهم قد أخبر الله به وذكر أوصافه وأفردت سورة كاملة في أوصاف المنافقين، سورة المنافقون. وفي التوبة ذكرت أحوالهم حتى سميت سورة التوبة الفاضحة، لأنها فضحت أحوال المنافقين، أعداء متسترون. قال الله هم العدو فاحذروا، قاتلهم الله أن يؤفكون. فلا تظن أن العدو فقط هم اليهود والنصارى، لا، هناك أعداء أخطر أخطر، لأنهم يعيشون بيننا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأتي لك ويجلس ويتباكى على الإسلام ويتباكى على الإسلام، وهو معول هدم لهذا الدين. منافقون أعدهم أعداء الإسلام، بعضهم قد عاش في أوروبا سنين عددا وفي أمريكا سنين عددا، ثم ألبسوه قبعة وإمامة وثوب وجاء الشيخ فلان، المفكر فلان، العالم فلان، وهو يدس البدع والسموم، يكشفهم رب العالمين. وهذا الدين قد تكفل الله بحفظه. هل عندكم دليل؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقد تقدم أن قلنا أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية باقية إلى قيام الساعة. عندكم دليل؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإذا قال قائل من هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ الجواب هم الذين على ما كان عليه محمد وأصحابه السلفيون، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، السلفيون، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، أسماء لمسمى واحد، لكنها سلفية بحة، ليس سلفية مغشوشة كاذبة، لا لا، إنما سلفية بحق واضحة المعالم، سلفية تتلقى عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام والتابعون إليهم بإحسان، أهل القرون المفضلة. أما سلفية وحزبية لا يجتمعان، سلفية وانتخابية لا يجتمعان، سلفية وتقارب مع الأحزاب لا يجتمعان، سلفية وقتل وقتال لا يجتمعان، سلفية سلفية وغدر وخيانة لا يجتمعان، سلفية وتفجير وتدمير لا يجتمعان. لا لا، ليس بأمانيكم، ليس هي دعاوى، لا، إنما هو اتباع صادق بعلم بعلم. وما هو هذا العلم؟ قال شيخي فلان، قال سيدي فلان، قال حزبي فلان، قال قائد الجماعة فلان، قال رئيس التنظيم فلان، قال المفكر فلان. ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ ما هو قم يا بني قم أنت العلم ما هو؟ إياك أن تقول لي الجغرافيا والتاريخ. أنتم امتحاناتكم هذه الأيام غدا ماذا عندكم؟ امتحان ماذا غدا؟ تاريخ؟ طيب نعم. العلم ما هو؟ الذي مدحه ربنا ومدحه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو هذا العلم يا بني؟ إن أجبت فلك درهم. القرآن بس فقط قرآن كريم، يعني قرآن كريم. طيب أجبت نصف إجابة، طيب فهل نعطيك نصف هدية أو كاملة؟ تفضل. أحسنت يا بني، فتح الله عليك وعلى أبناء المسلمين جميعا. يقول بقي الدقيقة على الإقامة، هذه الدقيقة سنعرف الجواب عندما من الأبناء الصغار، لكن بشرط أن يكون الجواب من عنده. أين هم؟ قم صاحب القبعة، أنت إن شاء الله من الصغار، أنت بين. طيب ما هو العلم الذي مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعضهم يقول العلم هو الجرائد، المجلات، القصص، الحكايات، الحزبيات، المؤتمرات، انتخابات، خارطة الطريق. نعم، ما هو العلم؟ العلم هو الكتاب والسنة الصحيح. أجبت وأصبت، لكن السنة الصحيح صح؟ فهناك سنة موضوعة مكذوبة، وهذا عند الصوفية أكثر جماعة تعتني بالأحاديث المكذوبة والضعيفة والتي لا أصل لها، هم جماعة التصوف. أحاديثهم كلها أكثرها أحاديث واهية، أحاديث مكذوبة، أحاديث ضعيفة. لماذا؟ لأن العلم عندهم العلم اللدني. إيش معنى العلم اللدني هذا؟ أن شيخه يأخذ مباشرة. أنتم تأخذون عن من؟ أنكم علمكم عن حي، لكننا عن الحي الذي لا يموت، يعني علم مباشر. دجالون، ولذلك لم يعتنوا بالعلم. فالسنة الصحيحة لا ما يفتنيه أهل الباطل من أحاديث مكذوبة. أحسنت يا بني، هذا هو العلم. قال الله، قال رسوله، قال أكمل، قال الصحابة هم أولي العرفان. هذا هو العلم. تريد النجاة؟ هذا هو سبيل النجاة. تريد أن تنجو؟ إذا كلمك متكلم قل دليله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أما حكايات قصص خرافات ضعها في جيبك، ضعها في جيبك. نريد كلام ربنا، ونريد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ونريد كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلامكم أنتم فاتركوه عندكم، ما أكثر الضجيج الذي أحدثتموه بكلام لا دليل عليه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة. اللهم اجعلها يا بر يا كريم يا رحمن يا رحيم بلاد توحيد وسنة. اللهم اصرف عنها كيد الأعداء، اللهم اصرف عنها كيد الأعداء. اللهم وفق كل من أراد الخير لهذه البلاد، وفقه، سدده، أعنه. اللهم احفظنا قائمين وقاعدين، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.